فَتُرِيَ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ وهو رب العرش العظيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صدق الله.